وأنتم ذكرتم أربعة أقسام وذكرت ليس، فهل يكون أربعة أقسام من حروف ثمانية؟ لا، ما في حروف ثمانية، وإنما من أجل رون جرح بالغالب قال حروف الاستثناء تغليبا لإلا، لأن الأصل في الاستثناء والغالب في الاستثناء، فقال حروف الاستثناء، وإن منها ما هو حروف ومنها ما هو أفعال ومنها ما هو أسماء ومنها ما هو متردد بين الحرفية والفعلية، فهذا هو التقسيم الصحيح. وأما عبارة عيد الروم حروف فخرجها بعضهم أولها على أن مقصوده التغليب، أي تغليب إلا، وإلا مما ذكر غير وسوى، وهي أسماء باتفاق وليست بحروف. التقسيم الذي ذكرناه هو الذي تأخذ به أدوات الاستثناء على أربعة أقسام: حرف ليس إلا، واسم ليس إلا، ومتردد بين الفعلية والاسم والحرفية، والرابع إيش؟ حرف ليس إلا، واسم ليس غير، ومتردد، وفعل. وفعل ما هو تعريف الاستثناء؟ بسرعة قرأ الجملة وأخرجها كان داخلا فيما قبل أحسنت. الإخراج بإلا واحدة أخراجها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء. وما تعرف المستثنى؟ ما تعرف المستثنى؟ وقت الآن تأخرته. نعم، المذكور بعد إلا واحدة أخراجها مخالفا لما قبل نفيا وإثباتا. أحسنت بارك الله فيك. كم أدوات الاستثناء؟ ثمانية. لكم أقسام تنقسم؟ أربع أقسام: اسم ليس غير، وفعل ليس غير، وحرف ليس غير، متردد بين الفعلية والحرفية، وثلاثة: خلا وعدا وحاشا. متى يجب الوقف من المستثنى؟ إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نقص المستثنى، سواء كان الكلام منقطعا أو متصلا. أحسنت. فإن كان الكلام مفرغ فما الحكم؟ يكون المستثنى على حسب العوامل، وإلا يكون وجودها كعدمها، وجود لفظها كعدمها، لأن ما بعدها قام المقام المحذوف المستثنى منه، العامل تفرغ له، فوجود إلا كعدمها، أي وجود لفظها. أحسنت بارك الله فيك. لماذا سمي هذا النوع استثناء مفرغا؟ لأن ما قبل إلا تفرغ العمل فيما بعدها. أحسنت. فإلا وجودها كعدمها إذن. بخلاف ما إذا كان الكلام تاما موجبا أو تاما غير موجب فلها أثر، وجودها له أثر. طيب نأخذ درس. قال رحمه الله: وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب، تقول ما المفخر إلا الكرام، وهل محل الأمن إلا الحرام. تقدم معنى النوع الأول من أنواع الاستثناء، ومحل وجود مصل المستثنى، وذلك إذا كان الكلام تاما موجبا، فهنا يجب، أو الحالة الأولى من أحوال المستثنى أن يكون الكلام تاما موجبا، وفي هذه الحالة يجب مصل المستثنى. ثم أيضا ذكر استقرارا الاستثناء المقرر، وأنه على حسب العوامل، وهذه حالة أخرى من أحوال الاستثناء. قال الناظم: وإن يكن في تقول ما المفخر إلا الكرام، وهل محل الأمن إلا الحرام، أي أنه إذا كان

عباس بن عمرو وعيسى بن عمر الشيخ سيموي عيسى بن عمر ما فعلوه إلا قليلا. فهو عربي جيد، هذا هو المقصود، أنه فصيح وعربي جيد وأفصح منه وأكثر منه الإبدال، هذا أكثر منه. وعلي قراءة الجمهور ما فعلوه إلا قليل، فمن يعرف إلا قليل وإلا قليلا؟ نعم افتح. فعلوه فعل وفاعل مفعول به، فعلوه فعل وفاعل مفعول به، فعلوه فعل ماض يعتمد على الواو صالب الواو ولا فاعل ولا مفعول به. كيف نفرغنا؟ يعني لا عمل لها قليل بدل يعني مهم إذا رفعت إلا قليل لا هنا حرف إثناء لا عمل لها قليل بالرفع ولا أثر. نعم وقليل بالرفع بدل من الواو بدل بعض من كل. أحسنت. والرابط محذوف إلا قليل منه أو قوة الاستغناء الاستثناء قوة الارتباط استغني بها عن إيش؟ عن الضمير. قوة الارتباط هي ارتباط من الاستثناء من الاستثناء ولك وجه آخر على أن الأداء عاملة. نعم ولك النصب عن الاستثناء إلا قليلا وهي قراءة بعض القراء سبعية ويكون قليلا منصوب عن الاستثناء. فهذا هو حاصل البيتين. قال وإن تقل لا رب إلا الله من تنبيه قل في تنبيه نقرأه قبل البيت لا بس إذا كان قبل البيت لا بس. أكثر من تنبيه هنا هذا تنبيه. طيب تنبيه آخر بعد ما ذكر التنبيه الأول ما ذكره من إعراب مستثنى بغير الموجب إعراب مستثنى منه بدلا ليس هو على سبيل الوجوب. ما ذكر التنبيه الأول ما ذكره من إعراب مستثنى بغير الموجب إعراب مستثنى منه بدلا ليس هو على سبيل الوجوب، هذا واضح وأن وجود وجه آخر هو النصب عن الاستثناء ولكن الأول الإبداع. ثم ذكر تنبيه آخر فقال تنبيه آخر أطلق البصريون اسم البدل على هذا لمجرد الإعراب مع مخالفته البدل، لأنه بعضهم اعترض عليه قالوا كيف تجعلون هذا بدلا ما قام القوم إلا زيد، مع أنه يخالف ما قبله في الإثبات وفي النفي يخالف ما قبله في الإثبات وفي النفي فكيف يطلقون عليه أنه بدل؟ اعترض عليهم وأجاب بعضهم وأنه بدل وإن تخالف في المعنى فيكفي الوفاق لإعراب في البدلية ولا يشترط لاتفاق المعنى، يكفي في البدلية الوفاق في الإعراب ولا يشترط الوفاق في المعنى، فقد يبدل مثبت من منفي والعكس منفي من إيش؟ من مثبت، فلا يشترط الوفاق المعنى وإنما الشرط في الإبدال الوفاق في الإعراب، كما أنه لا يشترط الصفة كذلك الوفاق في المعنى وإنما الشرط الوفاق بالإعراب. مررت برجل لا كريم ولا صالح فهل حاصل الوفاق بالمعنى هنا؟ هذا منفي الصفة منفية والموصوف إيش؟ مثبت. مررت برجل لا كريم ولا صالح فالموصوف مثبت والصفة إيش؟ منفية، فليس بشرط الوفاق بالمعنى وإنما الشرط في البدلية وفي الصفة وغير ذلك من توابع الوفاق الإعراب. هذا هو حاصل أظن عراش. قال أطلق المصريون اسم البدل اعترض عليهم بعضهم على هذا لمجرد الإعراب مع مخالفته مع مخالفة البدل للمبدل منه في عدم جواز حذف الأول، هكذا يكون الكلام. لا بس يكون إضافة المصدر إلى مفعوله والبدل هو الفاعل مع مخالفته البدل للمبدل منه في عدم جواز حذف الأول. نعم ما يصلح الأول ومع ذلك يصلح البدلية والاستغناء عنه بالثاني ومع اختلافهما في المعنى، وهذا لا يضر في البدلية كما أنه لا يضر في الصفة كذلك أيضا لا يضر في البدلية. مررت برجل لا كريم و ولا صالح، اختلاف في المعنى، احدهم مضبط والاخر منفي. الذي يظهر التوابع تدخل في هذا. قال مع مخالفته للمبدل منه في عدم جواز حذف الاول، معروف انهم كما تقدم المعقول البدل ان البدل يستغنى به عن المبدل منه، وهنا ما يصلح حذف المبدل منه. ما قام القوم الا زيد، فما يصلح ما قام الا زيد، الكلام هنا ما يصلح على هذا كما يقول هنا، لانه لا يوجد المبدل منه، فلا بد من تلفظ به ولا يستغنى عنه هنا، هذا الذي يريده. مع مخالفته البدل للمبدل منه في عدم جواز حذف الاول، ما يقال في ما قام القوم الا زيد، ما قام الا زيد، يكون لا استثناء مفرغ، استثناء مفرغ يخرج عن المقصود. في عدم جواز حذف الاول والاستغناء عنه بالثاني، فلا يقال ما قام الا زيد في ما قام القوم. ومع اختلافهما التعليل الاخر فيما اعترض به عليهم، قالوا ايضا لاختلاف المعنى، هذا مثبت، هذا من في ما قام القوم الا زيد، والثاني ايش؟ مثبت. حصل اختلاف المعنى بين البدل وبين المبدل منه، احدهما وهو البدل المبدل منه مثبت، والبدل ايش؟ منفي، والاخر منفي وهو البدل. فبهذا اعترض بعضهم على البصريين في القول بالامداد، والصحيح انه يجوز مع الاختلاف المعنى، وايضا كذلك مع الاستغناء، مع عدم الاستغناء، وهذا غالب، عدم الاستغناء انما هو الغالب الغالب. قالوا مع اختلافهما في المعنى لعموم الاول وخصوص الثاني، ونفي الاول واثبات الثاني، عموم الاول قام ما قام القوم وهذا عام، والثاني ايش؟ خاص، والثاني خاص، فلا يستغنى بالخاص عن العام، فلا يستغنى بالخاص عن ايش؟ عن العام. فكيف يكون الان البدل يستغنى به عن المبدل منه، والاول عام والثاني ايش؟ خاص، وانما العكس الذي يطلق، ان الخاص يدخل تحت ايش؟ تحت العام، اما العام يدخل تحت الخاص، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فلأجل ذلك منع البدلية، قالوا لعموم الاول وخصوص الثاني، فالثاني اذا ما يستغنى به عن الاول، الثاني ما يستغنى به عن الاول لانه خاص والاول عام، واضح هذا الكلام؟ لأجل ذلك امتنعت البدلية في التعليل الاول. لعموم الاول قام ما قام القوم، وخصوص الثاني الا زيد، وهذا الان الذي سياتي الاختلاف المعنى، ونفي الاول واثبات الثاني، واتضح ان شاء الله الان. ولأجل هذا جعله الكوفيون معطوفا، وعدوا إلا من حروف العطف، وهذا خاص في باب الاستثناء عند الكوفيين، أن إلا تعد من حروف العطف في باب الاستثناء فحسب، ولا يطلقون ذلك بجميع الأظهار، وأن على الإطلاق حرف عطف، وإنما في باب الاستثناء عندهم إلا حرف عطف، خصوصا مع الكلام المفرط، ومع كذلك الكلام التام غير الموجب، غير الموجب، فيقولون إلا هنا حرف استثناء، قصدي حرف عطف. فإذا قلت ما قام القوم إلا زيد بالرفع، ما قام القوم إلا زيد بالرفع، فما يعرف إلا عند الكوفيين فرارا مما ذكر من اعتراضات، حرف عطف، وزيد معطوف على إيش؟ على القوم، ولا يقولون زيد بدل، لأنه إذا قالوا بدل يرد عليهم ما ذكر، يرد عليهم ما ذكر أنه لا يستغنى بالبدل عن المبدل منه، لأن المبدل منه عام والبدل إيش؟ خاص، وأيضا لتخالف إيش؟ الحكم، ولتخالف الحكم، فالبدل مثبت والمبدل منه إيش؟ منفي، فلا يصلح هذا. فلذلك ذهب الكوفيون إلى أن إلا حرف عطف في باب الاستثناء، حرف عطف في باب الاستثناء فحسب، فيقولون إلا حرف عطف زيد معطوف على القول. قال ولأجل هذا الذي ذكر في منع البدلية في ما ذكر، ولأجل هذا جعله الكوفيون معطوفا، وعده إلا من حروف العطف باب الاستثناء خاصة. قال ولما كان الإبدال اللفظي قد يمتنع أيضا لعارض، أشار إلى ذلك بقوله ولما كان الإبدال اللفظي قد يمتنع، الآن الإبدال اللفظي بما تقدم، ما قام القوم إلا زيد، إبدال على اللفظ، ما مررت بالقوم إلا زيد، هذا لا يمتنع، هناك مواضع يمتنع فيها الإبدال اللفظي، وإنما يكون الإبدال المحلي فقط، ولا يصلح الإبدال